الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب منشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. من وجد أمامه فرجة فليملأها ولا يتركها للشيطان، ولا يقتضى إخوانه المتأخرين أن يتجاوزوا اللقاء. مع لقاء 16 في عوالم النصر والتمكين في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، تلك العوامل التي برهن لنا الواقع الذي نعيشه أن تضييعنا وإهمالنا لها جعلنا ننتظر الفرج على أبواب مؤتمرات يقيمها اليهود والنصارى وأذنابهم من بني جلدتنا، فصرنا ننتقب جنيف وفيينا وما شابه ذلك من تلك المؤتمرات التي ما عقدت إلا للكيد وللمكر بالمسلمين. ولكننا لما أضعنا تلك العوامل صرنا نرى الفرج من تلك المؤتمرات. ولا بد أن نعلم أنه لا طريق لنا لنصر ولا لتمكين ولا لعز ولا لرفع البلاء الذي نعيشه من حصار وتجويع لإخوان لنا على مرأى ومسمع العالم كله إلا بالتعامل مع سنن الله تبارك وتعالى التي وضعها لعباده المؤمنين، وقال: سيروا عليها واعملوا بهديها. أما نصركم وعزكم وتمكينكم في الأرض وسؤددكم وكون المكانة الأولى لكم فهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف، ولكم في سلف الأمة الصالح أسوة حسنة، ولكم في التمكين الذي كان لمن تعامل مع هذه السنن ألف دليل ودليل على أن الله عز وجل لا يضيع ولا يترك ولا يتخلى من اعتصم بحبل الله عز وجل المتين، ومن تعامل مع سنن وضعها الله عز وجل لعباده في أرضه. مضى الحديث عن العوامل الثلاثة الأولى من عوامل النصر والتمكين، فتكلمنا عن الإيمان وتعريفه وشروطه، ثم تكلمنا بعد ذلك عن العمل الصالح وتنوعه، وعن العبادة وشمولها وآثارها في حياة العابدين. ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالعامل الرابع من عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. هذا العامل هو نفي الشرك ومحاربته وتصفية صفوف المؤمنين من المشركين ومن الشرك بكل صوره وأشكاله وأنواعه، لأن أمة التوحيد التي امتن الله عز وجل لها عليها بأن جعلها أمة التوحيد تعلم أن شروط التمكين لا تكون ولا تكمل إلا إذا وحدت وصفت قلبها من أي شرك صغير أو كبير. ولأن أمة التوحيد تعلم أنها لن تنال تمكينا ولا عزة ولا رفعة ولا مكانة ما لم تكن حياتها خالصة لله عز وجل في جهادها وفي معاملاتها وفي عباداتها وفي توجهها وفي خوفها وفي رجائها، حالها إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقبل البدء بالحديث عن هذا العام أذكر نفسي وإياكم أنني إذا أتكلم عن الشرك فهذا لا يعني أنني أتهم أحدا، وحاشا لله أن أتهم مؤمنين نظنهم من الصادقين بالشرك، ولكنه تسليط للضوء على مرض هو من أخطر، بل هو أخطر مرض يصيب قلوب الناس، وهو المرض الوحيد الذي إذا رحل الإنسان به إلى ربه تبارك وتعالى فإنه سيكون بذلك المرض من الخاسرين في الدنيا قبل الآخرة. إذن هو من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولخطورة الشرك ولخطورة هذا المرض وهذا الداء الذي أصاب آلاف الملايين من الناس وردت آيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى تحذر من الشرك بكل صوره وأشكاله وأنواعه، وتبين خطورته على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، وتبين تلك الآثار الخطيرة التي تترتب على كل رجل أشرك بالله عز وجل بعلم أو بغير علم. ومن على سبيل ذلك مثالا لا حصر، يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا أن الشرك عذاب في الدنيا والآخرة على المشركين وعلى مجتمع انتشر فيه المشركون، يقول تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، من المعذبين في الدنيا بأن يضيع الهم هنا وهناك، إلى من سيتجه؟ إلى قائد أم إلى أمير؟ إلى عظيم أم إلى رئيس؟ في كل حركة من حركاته معذب، لأنه يريد رضا الجميع وقد أغفل رضا الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى مبينا أن الجنة حرام على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبين العذاب النفسي الذي يعيشه المشركون، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول تبارك وتعالى مبينا أن الشرك هو الذنب الأعظم الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه بعض الآيات وأحاديث أيضا كثيرة وعلى رأسها ما رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وعد أولها فقال الشرك بالله. إذن لابد علينا كأقوام أكرمنا الله عز وجل بشهادة التوحيد وبدين التوحيد أن نعرف ونتعلم خطورة هذا الداء وهذا المرض حتى نجنب أنفسنا وإخواننا ومن حولنا من خطورة هذا المرض. حديثنا عن الشرك يرتكز على أربعة عناصر: أولا تعريف الشرك، ثانيا أنواعه، ثم آثاره على النفس وعلى الإنسان وعلى المجتمع، ثم علاج من معين كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أولا الشرك لغة أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد أحدهما به دون الآخر، تقول شاركت فلانا بمال أو بتجارة أو بعقار، أي أن ذلك المال أو التجارة أو العقار بينكما ليس لأحد منكما دون الآخر، هذا معنى الشرك في اللغة. أما في الاصطلاح التوجه بأمر أو فعل لا يكون إلا لله، التوجه به لغير الله عز وجل، كالدعاء والعبادة والخوف والرجاء وصدق الالتجاء، هذه أمور في الحقيقة لا تكون إلا لله عند الموحدين الصادقين، ولكنها عند المشركين تكون لألف جهة وجهة. هذا هو الشرك في اصطلاح العلماء، أن تتوجه بأمر لا يكون إلا لله، أن تتوجه به لغير الله عز وجل، عند ذلك يقع العبد بالشرك يعلم أو لا يعلم. والشرك له نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر أن يتخذ العبد مع الله عز وجل أو من دونه آلهة أخرى، أما الصنف الأول كحال مشركي العرب الذين توجهوا إلى أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل أو يعبدونها مع الله عز وجل، هم يؤمنون بأن الله هو الخالق وأنه الذي يدير رحى هذا الكون، يعتقدون أن الله موجود وأنه عظيم وأنه حي قيوم، ولكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي يؤمنون بوجود الله، ولكن لما سألتهم لماذا تتجهون إلى تلك الأصنام قالوا تقربنا من الله زلفى. أما الصنف الثاني من المشركين الشرك الأكبر هم الذين عبدوا من دون الله آلهة أخرى، كمن يتجه الإنسان بعبادة أو بدعاء، بخوف أو برجاء، أو لحجر أو لشجر أو لبقر، هذا هو الشرك الأكبر، هو كفر البواح. أعظم ذنب عصي به الله عز وجل على وجه الأرض أن يشرك الإنسان مع الله عز وجل، وأعظم ظلم يمارسه الإنسان أن يشرك مع الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، وأي عمل صالح في صورته لا قيمة له ما لم يسبق بتوحيد صادق لله عز وجل. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد عافانا ربي تبارك وتعالى والمسلمين أجمعين من هذا الشرك، فإننا لا نجد مسلما يتجه إلى حجر أو إنسان أو بقر أو شجر يعبده من دون الله عز وجل. وإن من أجل بل أجل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا أن جعلنا نتجه لرب واحد خالق رازق سميع بصير سبحانه وتعالى، أن أكرمنا بأن جعلنا من أهل لا إله إلا الله يقولها أحدنا كل يوم عشرات المرات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أنني أقر وأعترف أنه لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله رب العالمين، وأن العبادة والدعاء والخوف والرجاء والتوجه والاستسلام لا يكون إلا لله رب العالمين. ونحن نرى في مقابل ما أنعم الله عز وجل به علينا من نعمة التوحيد، نرى آلاف الملايين، نعم آلاف الملايين من ضلوا الطريق وتاهوا عن إجابة الحق، فإذا بهم يعبدون غير الله عز وجل. هنالك من يعبد صليبا صنعه بيده من خشب أو من حجر، هنالك من يعبد شجرة، وقد أخبرني من رأى بعيني في الهند أن امرأة خرجت من بيتها ثم توجهت إلى شجرة بعينها ثم سقطها وطافت حولها ورفعت يديها تدعو، فسألها ماذا تفعلين؟ قالت هذه هي الإله الذي أعبده وهي التي ترزقنا وتطعمنا وتسقينا. قال فما عرفت نعمة التوحيد إلا وأنا أرى أقواما توجهوا لغير الله عز وجل، وهم يعلمون أن هذه الشجرة مخلوق مثلهم، يميتها عدم وجود الماء لها، يميتها شيء ضعيف مثلها، ولكنهم ضلوا الطريق. نرى من يعبد حجرا أو شجرا أو بقرا، وهناك من يعبد فئران، وهناك من يعبد شيطان، وهناك وهناك، ولكن الله العلي العظيم الرحيم الكريم امتن علينا بنعمة الإسلام، اصطفانا من بين خلقه أجمعين، فله الحمد أولا وآخرا أن جعلنا مسلمين موحدين نقول لا إله إلا الله. بالله عليكم هل هي نعمة قليلة أن تتوجه بالعبادة إلى الله عز وجل ولا يتوجه بالعبادة إلا إليه، وهناك آلاف الملايين يعبدون ما يعبدون؟ هل هي نعمة قليلة أن تتوجه بالدعاء إلى من يستجيب الدعاء ولا يستجيب الدعاء إلا الله تبارك وتعالى، وهناك آلاف الملايين من يدعون خلقا مثلهم لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يخفض ولا يرفع. هذه النعمة العظيمة أيها الإخوة، أن عافانا الله عز وجل من الشرك الأكبر بكل صوره وأشكاله، بحاجة إلى شكر عظيم كعظمة تلك النعمة، شكر يقيدها من الضياع، يقيدها من الإهمال، لأن هذه النعم كما أخبر ربي تبارك وتعالى تزول إن لم تقيد بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر هذه النعمة أن جعلك الله عز وجل مسلما في بيئة مسلمة لأبوين مسلمين من غير طلب ومن غير بذل ومن غير تضحية. أول ذلك الشكر يكون بأن تلتزم بالتوحيد، أن تعلم أن الذي يضر وينفع إنما هو الله عز وجل، أن تعلم أن العبادة بحقيقتها لا تكون إلا لله، وأن الدعاء بحقيقته لا يتوجه به إلا إلى الله، وأن الخوف والرجاء لا يكون على حقيقته إلا من الله، وأن الاستسلام لا يكون إلا لله عز وجل. أن تلتزم ما أقامك الله عز وجل به من التوحيد، ليكون جهادك إن كنت مجاهدا، رباطك إن كنت مرابطا، عبادتك إن كنت عابدا، عملك الصالح إن كنت عاملا لله عز وجل، وأنت تردد في كل صلاة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه أول صورة من صور شكر نعمة التوحيد. ثم بعد ذلك خدمة للإسلام. ولي أن أسأل نفسي: يا أنا ويا أنت، ماذا قدمنا لهذا الدين؟ لا تقل لي صلاة أو زكاة أو حجا، لأن هذا كله عائد من نفع عليك، ولكن سل نفسك: ماذا قدمت لدين الله عز وجل من خدمة، من تضحية، من بذل، من عطاء، من جهد في سبيل نشر هذا الدين وتعلمه وتعليمه للغير؟ وقد رأيت السلف الصالح رضوان الله عليهم وجزاهم الله عن الأمة خيرا، إذ أنهم بلغون هذا الدين، رأيت الآلاف بل عشرات بل مئات الآلاف ماتوا في سبيل نشر هذا الدين، رأيت أقواما هجروا من بلادهم وأخرجوا من أوطانهم في سبيل هذا الدين، رأيت رؤوسا قد قطعت، وأنافا قد رؤوسا قد ذبحت، وبطونا قد بقرت، كل ذلك في سبيل هذا الدين، وهم يعلمون أنهم لا يقدمون ذلك امتنانا، وإنما شكرا لله عز وجل أن جعلهم مسلمين. لي أن أسأل نفسي وإياك: ماذا قدمنا في سبيل تعليم دين الله عز وجل، في سبيل ترسيخ عقيدة التوحيد في قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب من نمون عليهم؟ ماذا قدمنا في سبيل نشر هذا الدين، في سبيل إزالة منكرات حرمها وطالب بمحاربتها هذا الدين؟ ماذا قدمنا؟ ليس عيبا أن نقول أننا استفدنا من الدين أكثر بآلاف الأضعاف مما أفدنا وخدمنا هذا الدين. فلا أقل أيها الإخوة أن تتوجه إلى الله عز وجل بقلب صادق تحمده أن أكرمك بنعمة التوحيد، وقد ابتلي بالشرك آلاف الملايين، ثم تتوجه بعد ذلك لترى ما هي واجبات التوحيد على قلبي. أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فهل قمت بحقها في حياتي ومعاملاتي وعباداتي وتعاملي؟ إذا كنت أو كنت وكنت كذلك، فلنعلم أن الله عز وجل يكافئنا على هذا الشكر بالتثبيت على نعمة التوحيد، لأن الله أخبرنا أن التثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا: هو تثبيت على نعمة الإيمان. أما إذا كنت تملك جوهرة ولا تعرف قيمتها، ترى في مقابل ذلك العشرات بل المئات باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، تخلوا عن نعمة التوحيد من أجل منصب أو وظيفة أو مكانة يعلمون أنها زائلة. اعلم أن الثبات على نعمة التوحيد أساسه شكر لهذه النعمة ومعرفة لقدرها ولعظمتها ولفضل الله عز وجل عليك فيها، أن جعلك مسلما موحدا وعافاك من الشرك الأكبر بكل صوره وأشكاله. هذا هو الشرك الأكبر الذي عافانا الله عز وجل منه، ونسأله تبارك وتعالى أن يميتنا على نعمة التوحيد. ثم بعد ذلك شرك أصغر كما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرياء في العمل، وهو النوع الثاني من أنواع الشرك، المرض الخطير الذي يفتك بالقلوب وبالأمم، نأتي عليه في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد خلقكم بأمر عنه، بدأ به بنفسه وثم بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ورضي الله عن ساداتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم وكرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربما أيها الإخوة بعد سنوات جاف ليست قصيرة من سنوات ثورتنا أن بقي هناك ثورة من جهادنا أن بقي هناك جهاد ربما نسي البعض ما هو الهدف الأول الذي خرج من أجله السوريون لما خرجوا ضد هذا النظام وظلمه واستعباده للعباد. لذلك أذكر نفسي وإياكم وكل المجاهدين والمرابطين والعاملين في مجال الثورة كما قلت بقيت هناك ثورة أن الكلمة الأولى التي أرادها الشعب السوري في خروجه في ثورته هي الحرية، أن يكونوا عبيدا لله عز وجل صادقين متحررين من كل ند لله عز وجل، أن تكون عبادتهم وتوجههم وخوفهم وتذللهم بين يدي الله عز وجل لا بين يدي سواه. مل الشعب السوري من أن يبقى عبدا لفرع مخابرات أو لجهة أرضية تستعبد الناس، فأراد أن يكون حرا طليقا، أراد أن يعبر عن عبوديته لله عز وجل بالتحرر من كل شيء سوى ربنا تبارك وتعالى. ربما هذا المعنى وللأسف نسيه الكثيرون، أو ربما كحال بني إسرائيل وربنا تبارك وتعالى عندما يجعل شمس القرآن الكريم حديثا عن بني إسرائيل لا من أجل أن تكون قصص نقرأها نتسلى ثم نمر عليها مرور الكرام، بل كما قال ربي تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن بني إسرائيل بكل جوانب حياتهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. عندما يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن فئة من بني إسرائيل ألفت الذل وألفت أن يكون أفرادها عبيدا لغير الله عز وجل لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وظلمه وبطشه واستعباده للرجال واستحيائه للنساء، إذا بسيدنا موسى يفاجأ بهم أنهم قد ألفوا الذل والهوان، ما إن رأوا أقواما أشركوا مع الله عز وجل إلا وقالوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وشاء الله عز وجل أن يبقى بنو إسرائيل في الفيل 40 سنة، يموت أولئك الأقوام الذين اعتادوا على أن يكونوا عبيدا لغير الله عز وجل، الذين اعتادوا أن يكونوا أذلاء صاغرين يستجدون زيدا أو عبيدا فلانا أو علانا، لينشأ جيل لا يعرف إلا الله عز وجل، لينشأ جيل متحرر عن كل عبودية إلا عن عبوديته بالله عز وجل. الذي أردته من هذا الكلام هو نصيحة لكل إخواننا المسلمين، لنفسي أولا ولكل من يصله كلامي ثانيا، إياك أن تكون عبدا لغير الله عز وجل، وأنت تشعر وأنت لا تشعر اجعل عبوديتك لله عز وجل فوق كل شيء، واعلم أن الله عز وجل لما اصطفاك عبدا له تبارك وتعالى متعك بحرية، كما قال سيدنا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كن حرا في تصرفاتك ضمن عبوديتك لله عز وجل، كن حرا في قراراتك ضمن عبوديتك لله عز وجل، كن حرا في تعاملك ضمن عبوديتك لله عز وجل، ولا تجعل الفصائلية الأميرة القائدة لا تجعله صنما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا ترى إلا من خلال عينيك ولا تسمع إلا بأذنيك ولا تتحرك إلا بشفتيك، خلقك الله عز وجل حرا، إياك أن تكون عبدا، إياك أن تكون عبدا لغير الله عز وجل. أذكر نفسي وإياكم أن الكلمة الأولى التي نادى بها الشعب السوري إنما هي حرية، ولن نرضى بعد مئات آلاف الشهداء ومئات آلاف المعتقلين أن نكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا واقعنا، أن يفهمنا ذلا ضرب علينا لا يزول إلا بأن نكون عبيدا لله رب العالمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني درس يا اليوم العام شاء الله سيكون صالح في مسجد الإمام الشافعي بعد صلاة العشاء، درس العام الذي يكون في كل جمعة في مسجد الإمام الشافعي بعد صلاة العشاء. ثم الأمر الثالث، قد أنشأت البلدة الهيئة العمومية في بلدتنا مكتبا للقضاء، طبعا بعد أن يئس القائمون أو الساعون على إنشاء إدارة القضاء تجمع المنطقة المتشرما متفرقا، نسأل الله يجمع قلوبنا على ما يرضيه عنا ويؤلف بين قلوبنا وهو على ذلك قدير، بعد أن يئس القائمون على إنشاء دار قضاء تجمع المنطقة اضطروا لأن ينشئوا مكتبا للقضايا يخص بلدتنا ومن قاتلين فيها، معذرة إلى الله عز وجل. وكم من ظلامات لا يعلم بها إلا ربنا تبارك وتعالى تكون سببا لتأخير نصر الله وتكون سببا لنزول البلاء. فعلى أمل أن ترفع هذه الظلامات، على أمل أن ترفع معاصي انتشرت تم إنشاء دار القضاء. فمن وجد أو مكتب قضاء في بلدتنا، هذا المكتب بحاجة إلى كوادر تعمل في هذا المكتب، فمن وجد لنفسه خبرة أو كفاءة يمكنه أن يبادر بتسجيل في هذا المكتب ضمن شروط موجودة على باب المسجد إن شاء الله تعالى. ثم تبرع ستكون صالح لجنة الأوقاف القائمة على صون المساجد، ونمس أيضا ما حدنا ونتوجه إلى الله عز وجل لتكون صادقة عسى أن تكون ساعة الأحياء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا وألنا فيما يرضيك عنا مطلوبا. أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا غياث المستغيثين أن تردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم تب علينا توبة نصوحا رحمنا بها جسما وقلبا وروحا، تب علينا توبة نرى أثرها بتعجيل النصرة للعباد وللبلاد يا رب العالمين. نسألك اللهم فرجا قريبا غير بعيد ونصرا عاجلا غير آجل. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع الحصار عن عبادك المحاصرين. اللهم أطعم جياع المسلمين وكن معهم في محنتهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم إذ خذلهم القريب والبعيد وتخلى عنهم أهل المشرق والمغرب، وأنت أعلم بحالهم وبضرهم وبما نزل بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك من حاصرهم، اللهم أهلك من جوعهم، اللهم أهلك من أضر بهم بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم وفق عبادك المجاهدين المرابطين، اللهم احفظهم وخذ بنواصيهم إلى ما يرضيك عنهم واجمع قلوبهم على التقى يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واعتدلوا وتواصوا يرحمكم الله ويرحمكم الله ونصر صفر وصلى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يقيم وأتوب إليه اللهم السلام منك السلام تبعك يا جعل الدنيا لك Thank you.